السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا الكثير من الصلاة، مع العلم أن كثرة الصلاة مستحبة، استحبها لنا رسول الله ورغبنا فيها، وقال صلوا علي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وقال أكثروا من صلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وهذه كتب السنة النبوية إذا كتب اسمه كتبوا بعده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومن سمع اسمه محمد أو أحمد النبي أو رسول الله يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مكان نجس كالمراحيض والحمامات. واسمع الرسول يقول آمين آمين آمين على المنبر، فسألوا قالوا لما أمنت يا رسول الله، أي لما قلت آمين؟ قال أتاني جبريل فقال لي أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، يا ويل الذين يسمعون اسمه ولم يصلوا عليه، فإن الله يذلهم في الدنيا والآخرة. وهذه كتب السنة لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين لما يكتبون يكتفون بالصاد هكذا، ومرة يكتبون بصلعم، الصاد العين واللام، وهذا بين أنه باطل ومنكر ولا يجوز أبدا. قل صلى الله عليه وسلم، اكتب صلى الله عليه وسلم. ونحن مع الإمام البخاري في كتاب الدعاء، باب الرياء والسمعة، باب يبين في حكم الربا والسمعة، وهذا من الشرك والعياذ بالله. واسمعوا أن الرياء شرك وأن السمعة منكر وباطل والعياذ بالله. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة ابن كهيل وحدثنا أبو نعيم حدثني سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول جندب رجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. هيا بنا نحفظ هذا الحديث ويكون من علمنا ولا ننسى، وهو من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. من سمع الناس بعمله ليشكروا ليثنوا عليه ليحمدوا، ومن يرائي الناس يريهم أعماله ليثنوا عليه ويعبدوه، فالله عز وجل يجازي على ذلك، يسمع به في العذاب ويرائي به في النار والعياذ بالله. ولهذا إذا علمت أو قلت لا تعني إلا وجه الله ولا تريد أن تشكى ولا تحمد أبدا. ثم قال الشيخ باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، والنفس تجاهد، تأمر بالمعصية فينهى، تأمر بالطاعة فيضربها وهكذا يبعدها. جاهد النفس. واسمعوا الرسول الكريم يقول قال الشيخ حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اسمعوا ما قال معاذ. قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف على البعير، أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخر الرحل فقط، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسول أعلم، الله ورسول أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نحفظ هذا، ما حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فمن ترك عبادته كمن أشرك به هالك هالك والعياذ بالله. ثم سار ساعة أخرى ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، إجابة لك بإجابة وسعادة الدنيا والآخرة لك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا إذا إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. مرة ثانية قال هل تدري يا معاذ ما حق الله على العباد إذا فعلوا ذلك الحق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد، حق الله، نعم حق العباد على الله ألا يدخلهم، ألا يعذبهم. مرة ثانية قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا هذا الحق؟ قلت الله ورسوله أعلم، لا علم لي. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم، نعم حق الله علينا أن نعبده وحقنا على الله ألا يعذبنا. نعم أيما مؤمن مات مؤمنا تقيا إلا والجنة مقره والنار بعيدة عنها وبعيدة عنه. قال الشيخ باب التواضع. قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة من الإبل. قال وحدثني محمد أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كانت ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء. كانت للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة من النوق يسمونها العظباء وكانت لا تسبق أبدا فإذا جرى وراءها ما يسبقها أحد من الإبل. فجاء عابي على قعود له ناقة فسبقها أي سبق ناقة رسول العظباء فاشتد ذلك على المسلمين فغضبوا وقالوا سبقت العظباء. فقال صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذه ناقة آية ما تسبق وشاء الله أن تسبقها للناقة. فلما تألم المؤمنون قالوا كيف؟ قال نعم ما يرفع الله شيء إلا يضعه. واسمعوا الحديث الشريف يقول إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم قال الشيخ حدثني محمد بن عثمان ابن كرابة حدثنا خالد بن مقلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال أبو هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء وأحب إلي مما افترضت عليه. أي نأخذ هذا النور المحمدي. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال هو لرسوله وعلمه من عادى لي وليا من الولي عباد الله؟ المؤمن التقي. من الولي؟ المؤمن التقي. من عاد مؤمنا تقيا عاد ولي الله. فقد آذنته بالحرب الذي يعادي المؤمنين أولياء الله بالسب والشتم وما إلى ذلك أو بالقتل والضرب. قال آذنته بالحرب أعلنت الحرب عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه وحدها كانت كافية لو نحفظها. أولا عرفتم يقول تعالى من عادى لي وليا فلا نعادي أولياء الله أبدا. من هم أولياء الله؟ بيض أو سود؟ إنهم المؤمنون المتقون. أما الفاجرون وكذا إلى ذلك ليسوا بأولياء. الأولياء الله نساء ورجالا عربا وعجما هم المؤمنون المتقون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وسينزل بهم الحرب ودمرهم في كل عام. وما تقرب إلي عبدي بشيء من الأعمال أحب إلي مما افترضت عليه. أداء الفرائض، الصيام والصلاة والجهاد والرباط وما إلى ذلك، الفرائض أجره أعظم من النوافل، والنوافل مراقب فيها ومستحبة وبها تكون ولي الله، ولكن الفرائض أعظم، حتى لا يشتغل المؤمن بالنوافل ويضيع الفرائض. هكذا يقول: فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا من أوليائي وهم المؤمنون المتقون. فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لما بين أن الفرائض أعظم، قد يقول قائل: إذن ما هناك حاجة للنوافل؟ اسمع الرسول يقول: وما زال عبدي، أي المؤمن المتقي، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. أبشروا يا أرباب النوافل ليلا نهارا أن الله قد أحبكم. حب الله بكم يساوي؟ والله لأن أعطي الدنيا بما فيها من أجل حبه تعالى فقط. من أحبه الله أسعده وما أشقاه في دنياه ولا في أخراه. يقول: وما زال عبدي ذاكرا أو تقطعا يتقرب إلي بالنوافل، نوافل الصيام والصلاة والرباط والصدقات والزكاة وما إلى ذلك، والنافلة ما كانت فوق الفريضة، حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. احمد الله أولي الله، في أفضل من هذا؟ وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن بكره الموت، بنفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أعيد الحديث العظيم هذا وتأملوا: ما الحديث؟ يقول أبو هريرة الراوي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد من قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا عباد الله، لا تؤذوا أولياء الله، لا بالسب ولا بالشتم ولا بالضرب ولا بالقتل كما يفعل الجهال. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والعياذ بالله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أفضل من النوافل دائما وأبدا. زكاتك 1000 ريال أفضل من 100 ريال فكذا نافلة، ولكن النوافل لها فضلها العظيم أيضا كما تسمعون. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل مثلنا والحمد لله حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ما شاء الله. أكثروا من النوافل من الصيام والصلاة والصدقات والذكر والدعاء وتلاوة كتاب الله، أكثروا يحبكم الله، ومن أحبه الله سعيدا في الدنيا والآخرة. قال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة. انتهينا هذا الأسبوع الآتي إن شاء الله. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، كونوا أولياء الله أي مؤمنين متقين، وأكثروا من طاعة الله لما يحب من العبادات والطاعات، تظفروا وتفوزوا بولاية الله، إن دعوتم استجاب لكم وإن سألتم أعطاكم، وهكذا. قولوا اللهم حقق لنا هذا. والآن مع الأسئلة والإجابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل توجد عبادة معينة في هذا الشهر محرم من صلاة وصيام وإحياء ليلة عاشوراء؟ أعيد. هل توجد عبادة معينة من صلاة وصيام وإحياء ليلة؟ سائل كريم يقول: هل توجد عبادة معينة في هذا الشهر؟ الصوم معلوم بالضرورة ولا خلاف فيه بين المسلمين، صيام التاسع والعاشر، ومن صام غيره له ذلك. وأما الصدقات والعبادات كلها خير في هذا وفي غيره. يقول السائل: من حلف بالله كاذبا فماذا يترتب عليه؟ أين؟ من حلف بالله وهو كاذب. سائل كريم يقول: أرأيت من حلف بالله بأن قال والله ما فعلت أو والله لقد فعلت وهو كاذب؟ الجواب: عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام. هذا أولا. وثانيا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لا يعود إلى الحلف بالباطل أبدا، إذ هذا إثم عظيم وحرام لا يجوز أبدا. يقول السائل: ما حكم من رمى الجمار قبل الزوال؟ سائل كريم يقول: ما حكم من رمى الجمار قبل الزوال؟ قبل الزوال السنة بعد الزوال، وقال العلم إذا كان مضطرا أو مريضا أو حصل المانع لا حاجة، ذكر الله وكبره. يقول السائل: الذهب التي تستعمله المرأة للزينة فهل عليه زكاة؟ سائل كريم يقول: أرأيت الذهب الذي تستعمله المؤمنة للزينة هل عليها فيه زكاة؟ الجواب كما بينا وجمعنا ما قال سلفنا: إن استطاعت أن تزكي فتزكي، وإن لم تزكي فلا حرج ولا إثم عليها أبدا. أيما مؤمنة لها في عنقها في يديها في رجليها ذهب وفضة تتجمل بها، لا يجب عليها الزكاة، ولكن إذا تبرعت وزكتها خير لها. يقول السائل: أنا شاب عندي مبلغ من المال للزواج، فهل إذا حال عليه الحول أزكيه؟ سائل كريم يقول: إن لي مبلغا من المال أعددته للزواج به، فهل إذا حال عليه الحول أزكيه؟ الجواب: نعم نعم والله تزكيه إذا بلغ النصاب. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار، المسيار ما أعرفه. تزوج ولكن ما يشترط أن يبيت عندها، يمر عليها مرور فقط، يسير عليها. سائل يقول: ما حكم زواج الرجل بالمرأة لا يلزمها بأن يبيت عندها كل ليلة، ولكن يأتي يوم بعد يوم كذا، إذا وافقت هي بهذا ورضيت هذا يجوز ذلك، وإذا ما رضيت فهو آثم. يقول السائل: هل لمس المرأة ينقذ الوضوء؟ لمس المرأة. سائل كريم يقول: هل لمس المرأة ومسها ينقض الوضوء؟ الجواب: إن أراد أن يتلذذ انتقض وضوءه ولو لم يجد لذة. ثانيا: ما أراد اللذة ولا قصدها، لكن لما مس وجد اللذة انتقض وضوءه. ومتى لا ينتقض وضوءه؟ إذا ما نوى اللذة ولا مسها ولا وجدها، لا حرج عليه. يقول السائل: اعتمرت عن والدتي وهي لم تكن تصلي، فهل لم تصلي اعتمر عن والدته وهي لم تصلي تاركة للصلاة؟ سائل كريم يقول: إنه اعتمر عن والدته ميتة وما كانت تصلي، يسأل هل يجوز لي هذا أو لا يجوز؟ الجواب: إذا حضرت وفاتها أو قال لك من حضر أنها ماتت وهي تقول لا إله إلا الله حتى فقدت روحها، حج عنها واعتمر فهي من أهل الجنة. وإن ماتت وما قالت لا إله إلا الله فهي كافرة، لا يصام لها ولا يصدق عليها ولا يحج عنها. يقول السائل: فلهذا يجب على المؤمنين أن يجلسوا إلى المريض الذي ينازع الموت وأن يلقنوا: قولوا لموتاكم لا إله إلا الله، فإذا قالها ناجى من الخلود في النار وإن زنى وإن سرق. يقول السائل: البعض من الناس إذا قلت له صلي على النبي يقول عليه 1000 صلاة. عليه 1000 صلاة. سائل يقول: بهلول من بهاليلنا إذا قيل صلي على النبي يقول عليه 1000 صلاة أو 1000000 صلاة، لماذا ما يقول صلى الله عليه وسلم أولا ويصلي عليه؟ أيما مؤمن يسمع اسم النبي إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يقولها؟ هذا لجهله فقط، ما علم، والله ما علم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأوقات التي لا تصلى فيها؟ سائل كريم يقول: ما هي الأوقات التي لا يصلى فيها؟ الأوقات بالنسبة إلى الفريضة لا وقت لا يصلى فيه الفريضة أبدا، صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، الفريضة تؤدى في أي وقت استيقظت من نومك أو تذكرت بعد نسيانك أو كذا تصلي الفريضة. النافلة لا تصلى بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر هكذا، ولا تصلى نعم بعد الصبح وبعد الظهر بعد الصبح بعد العصر قبل الزوال. ومع هذا تحية المسجد تصلى في كل وقت، من دخل المسجد يصلي تحية المسجد ولو الشمس تغرب أو تطلع. يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. دخل المسجد بعد العصر صلي تحية المسجد الشمس تغرب ما يصلي، دخل بعد صلاة الصبح المسجد يصلي تحية المسجد لكن الشمس بدأت تطلع ما يصلي، فقط تحية تصلى في كل وقت لا في وقتين، والنوافل الأخرى لا تصلى. يقول السائل: البعض من الناس يصنعون الطعام ويوزعونه للناس ويقولون هذه هي عاشوراء. سائل كريم يقول: بعض إخواننا يصنعون الطعام ويوزعون على الفقراء والمساكين ويقولون هذه يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء، هذه بدعة ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بينها ولا قال سلف الأمة أبدا. لو اتخذناها جعلنا بدعة، نقول جاء يوم العيد يوم عاشوراء نوزع كذا، عاشوراء نصوم هكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هناك من أهل العلم من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بأثر السم الذي أكله من الشاه، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا يقولون توفي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السم الذي أصابه بالأكل الذي أكله، إذا ثبت هذا عن رسول الله نعم نعم، ما أخبر به الرسول ما نقول أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في منع الزوجة من الإنجاب، من إنجاب الأطفال؟ قائل يمنع زوجته من الولادة، من الإنجاب، من الولادة، نعم لا تنجب الأطفال. سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم أن يمنع امرأته من الولادة بأن يمنعها من أن تحمل وتلد؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا كانت مريضة أو كان هو في سفر معها ما يقوى على حمل الأولاد وما إلى ذلك للضرورة فقط، بدون ضرورة لا يجوز أن يمنع الولادة من امرأته أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة لأربع ركعات التي تصلى قبل الظهر فكيف تصلى؟ سائل كريم يقول: علمنا أن أربع ركعات قبل صلاة الظهر أي بعد دخول الوقت، يقول كيف تصلى هذه الأربع؟ السنة فيها أن نصليها بتحية واحدة وسلام واحد، أربع ركعات متصلة، ثم إذا فرغت منها أسلم، هذه مستحبة، وإن صلى ركعتين وسلم ركعتين وسلم فذلك خير كذلك. يقول السائل: ما حكم في رجل يمنع زوجته من صلة الرحم؟ يمنع زوجته أن تصل رحمها مثل والدها ووالدتها في الزيارة. سائل كريم: ما تقول في مؤمن يمنع زوجته من أرحامها كأبيها وأمها وما إلى ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، وهو آثم ويا ويحه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: القراءة القرآن على الأموات والبناء، فهل هذا من الشريعة في شيء؟ قراءة القرآن على الأموات والبناء على القبور. سائل كريم يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم على الموتى، وما حكم البناء على قبورهم؟ البناء على قبورهم لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، بدعة منكرة والعياذ بالله. أما القراءة كونك تقرأ عليه وتقول اللهم اجعل ثواب هذا له، بينا هذا لا يجوز، اقرأ ما استطعت وارفع يديك إلى ربك واسأل له المغفرة والرحمة، لما فرغت من قراءتك توسلت بها إلى الله ادعو الله يستجيب لك، اللهم اغفر لأبي وارحمه يغفر الله له ويرحمه. أما أن تقول جعلت القراءة له، ما تملك هذا أنت ولا تصل إليه. يقول السائل: عندنا في بلدنا مسجد يذكرون الله فيه جماعة قياما وقعودا. سائل كريم يقول: في بلدنا مسجد، أهل المسجد يقرؤون يذكرون الله، يذكرون الله وهم قيام وأحيانا قعود بصوت واحد، هذه بدعة والله ما علموا، لا داعي لهذا أبدا، يذكرون الله وهم جالسون، كل واحد يذكر في نفسه بلسانه، لما صوت واحد كالغناء، هذا من الشيطان ووسواسه. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما معنى كلمة الصاع؟ جاء في الحديث صاع من تمر وصاع من الصاع. الصاع يا شيخ الذي الكيل، الصاع الكيل، نعم الصاع، أربع أمداد، أربع حفنات. معناها آلة يوضع فيها الدقيق وإلى التمر وإلى غيره. طيب جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بين لنا كيف يكون الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة كيف يكون وما هي الطريقة؟ سائل كريم يقول: بين لنا كيفية الغسل من الجنابة وإليكم بيانها، وهي أن تجلس عاريا أمام الماء ثم تغسل كفيك هكذا بالماء ثلاث مرات، وأنت ناوي في قلبك أنك تغتسل من الجنابة أو تغتسل يوم الجمعة أو العيد. فإذا غسلت كفيك استنجي، اغسل فرجيك دبرك وقبلك وما حولهما بالماء. فإذا فرغت اغسل كفيك إن كان لك صابون أو تراب على الأرض أفضل إذا مسست بذلك دبرك وكان في نجاسة. فإذا فرغت من غسل كفيك توضأ كأنك أمام الناس، تغسل كفيك مضمض، تستنشق استنذر، تغسل وجهك يديك، تمسح رأس أذنيك، تغسل كفيك كالوضوء تماما ثلاث مرات ثلاث. فإذا فرغت من الوضوء الآن الغسل، تدخل يديك في الماء وتصب عليهم الماء فتبلهما، ثم تخلل أصول الشعر حتى ما يضرك الماء إذا كان باردا. فإذا فعلت هكذا كما هي السنة النبوية، حينئذ خذ غرفة هكذا وضح عن يمينك واغسل رأسك كله، خذ الثانية وضح عن يسارك، خذ الثالثة وضح عن وسط رأسك واغسل رأسك كله مع أذنيك هكذا. فإذا فرغت من غسل رأسك ثلاث مرات حينئذ أبدأ بنصفك الأيمن، أبدأ بغسل من أذنك حيث غسلت من عنقك، وانزل بالماء إلى كعبك أولا، ثم ثانيا الجهة اليسرى من أذنك هكذا، وانزل بالغسل هكذا إلى كعبك، ولا تنسى الإبطين تمسهما بيدك وتحت الركبتين حيث يخف الماء، والصورة كذلك حتى لا يبقى مكان ما بل أبدا بالبلل. يقول السائل فضيلة الشيخ، المعلوم إذا ما مسست ذكرك وأنت تغتسل ولا فسوت ولا ضربت هذا وضوءك، أما إذا مسست ذكرك متعمدا وغالط لا بد تعيد الوضوء بعد ذلك بعد ما تفرغ، أو فسوت وأنت تغتسل لا بد وتعيد الوضوء بعد ذلك. سائل كريم يقول أرأيت من يغتسل ولا ينوي غسل جنابة ولا عيد ولا جمعة، لا يفعل هذا غير الكفار، كيف مؤمن ما يفعل هذا؟ اسأله لما تغتسل، يقول سنة أمرني ربي. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس أن هناك صلاة أربع ركعات يوم الجمعة، أربع ركعات التي تصلى يوم الجمعة، يقول هل تصلى بتسليمة واحدة وتشهد واحد ولا ركعتين؟ سائل يقول علمنا مما ذكرت لنا بالأمس أن هناك فضيلة عظيمة من وفق لها وأعين عليها فيها أجر عظيم، ما هي بواجبة أبدا لكنها من فضائل الأعمال، وهي صلاة أربع ركعات يوم الجمعة قبل صلاتها، تقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد 50 مرة، أربع ركعات ب200 قل هو الله أحد. ماذا تسأل؟ يقول هل تصلى بتسليمة واحدة؟ يصلى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، هذه السنة. أحسن الله، فهمتم هذه؟ والله إني لأصليها، فاذكروا هذا ولا تنسوا، ما يضرك أنت لما تقرأ 400 مرة، والله إني لأقرأ قل هو الله في اليوم الواحد 300 مرة، ما هو ذكر الله ما عبادة الله. لكن لا نقول للمؤمن يجب أن تفعل، نفرض عليه ما لم يفرض الله، هذه فضائل أعمال، هذه النوافل وإلا لا؟ هذه النوافل. ماذا قال تعالى الآن في النوافل؟ حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب لي حتى أحبه، نتقرب لي ليحبنا، إذا سعاد خير من حب الله أبدا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الصدقة تطفئ غضب الرب؟ هل صحيح أن الصدقة تطفئ غضب الرب؟ سائل كريم يقول هل صحيح أن الصدقة تطفئ غضب الرب. أقول الله ورسوله أعلم كما قال معاذ. نكتفي بهذا، وصلى الله عليه وسلم.